يا ما حال دالة أمي تسويها تجلي عن الكبد حرا سبب أحراقي إن أقبرت كني نور الشمس كسيها وإن أدبرت نصي ساعة لشوفه أشتاقي أحبي شوفه وقلبي دوم مغليها كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي ربي جعل جنته من تحت رجليها من عظمها زاد حبه داخل أعماقي أحبي شوفه وقلبي دوم مغليها كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي ربي جعل جنته من تحت رجليها من عظمها زاد حبه داخل أعماقي لو ضاق صدري وضمتني بيديها يروحي ما حس به في داخلي ضاقي لو روحي فدواه لها ماني مجازيها يا كيف أغطي بديني نور الإشراقي لو ضاق صدري وضمتني بيديها يروحي ما حس به في داخلي ضاقي لو روحي فدواه لها ماني مجازيها يا كيف أغطي بديني نور الإشراقي يا ما حال دالة أمي تسويها تجلي عن الكبد حرا سبب أحراقي إن أقبرت كني نور الشمس كسيها وإن أدبرت نصي ساعة لشوفه أشتاقي تسهر على راحتي والنوم جافيها لو بكي دمعا بك الدم من أشواقي حب صدوق وصادق في معانيها قلبي على شوفها بالحيل تواقي يمه دخيلك عن الدمعة وطاريها لا شفتها فوقي خدك كنها ساقي كن السما ضاقت بنفسي وراضيها ما لي مقرا بها لولا الله الباقي كل انت غزال ولكن ما يسميها وانا بقول ان امي اخر اشواقي ادعي نهاري عسى ربي يخليها عسى يومي قبل يوما بفراقي يا ما حال دالة امي تسويها تجلي عن الكبد حرا سبب احراقي إن أقبرت كني نور الشمس كسيها وإن أدبرت نصي ساعة لشوفه أشتاقي وآخر كلامي يا مزعل أمك أرضيها إن كانك تخاف يوم الساقي بساقي ولا حياتك ندم لا تعدي ماضيها هذا كلام كتبت وجفت أوراقي يا ما حال دالة أمي تسويها تجلي عن الكبد حرا سبب أحراقي إن أقبرت كني نور الشمس كسيها وإن أدبرت نصي ساعة لشوفه أشتاقي.